بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. هذه الآية في ترتيب حكم غير الحكم الأول، وبها استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن بلوغ الأجل في الحكم الأول إنما هو المقاربة، وبلوغ الأجل في الحكم الثاني إنما هو الانتهاء. ومعنى الآية: إذا طلقتم النساء الطلقة الأولى أو الثانية فانتهت العدة فبلغن أجلهن، أي انتهت عدتهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، لا تمنعها أن ترجع لزوجها الأول إذا رضيت به ورضي بها. طلقها الطلقة الأولى أو الثانية، انتهت العدة، ثم يريدون أن يرجعوا بعقد جديد وهي تريده وهو يريدها، لا تمنعها أن ترجع إليه. هذا هو معنى الآية. يدلك على ذلك سبب النزول في صحيح البخاري أن معقل ابن يسار قال: كانت أخت لي تنكح إلي، فزوجتها رجل فطلقها، فلما انقضت عدتها جاء مع الخطاب يخطبها. في رواية: فقلت أكرمتك وزوجتك ثم طلقتها، ما أزوجك بعدها. عند الترمذي قال: فعلم الله رغبته إليها ورغبتها إلى بعلها، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فقال معقل: سمع لربي وطاعة، وقال له: تعال أزوجك وأكرمك. تأمل لما ينزل القرآن لمعراعاة مشاعر زوجين طليقين ليجمع بينهما بالمعروف، ما أعظم هذا القرآن. يسمع شكوى مجادلة تجادل الرسول وتحاوره في زوجها وينصفها، ويسمع شكوى زوجة مطلقة تريد أن ترجع لزوجها الأول وأخوها يمنعها، ويسمع شكوى بنتين أخذ عمهما ميراثهما ولا ينكحان بغير مال، فينزل آيات تتلى إلى قيام الساعة. هذا القرآن الذي أنصف المرأة، فأين أدعياء العقل والحقوق لينظروا كيف أنصف الإسلام المرأة؟ آيات الفرائض نزلت في جملتها لأجل إنصاف بنتين حرما ميراثهما، فأعظم به من تشريع. لما قالت أم سلمة: ما لنا لا نذكر كما يذكر الرجال، أنزل الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أنزل الله: من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ما أعظم هذا القرآن. يسمع لشكاوى النساء، فيكون هذا سبب لنزول الآيات. ولو أن إنسان جمع رسالة في الماجستير أو الدكتوراه أو ألف كتابا: شكاوى النساء التي نزلت بسببها آيات القرآن، لوجد شيئا كثيرا يحتاج إلى إظهار حتى يعلم الناس كم كان هذا القرآن قريبا من شؤون وحقوق النساء. وتضحض الفعليات التي تحاك ضد هذا القرآن وهذا الدين العظيم. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بألها فأنزل فلا تعضلوهن. ما معنى فلا تعضلوهن؟ اختلف أهل اللغة في أصل كلمة العضل على قولين. القول الأول قالوا هو المنع، تقول داء عضال، يعني يمتنع من العلاج، داء عضال امتنع من مداواته وعلاجه. إذا لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن. القول الثاني أن العضل هو الحبس والتضييق. عضلة الناقة إذا انحبس ولدها ونشب في بطنها، وعضلة الدجاجة إذا نشبت بيضتها فلم تخرج، ويقال أعضل بالجيش الفضاء أي ضاق. وهذا المعنى لعل شواهده في اللغة كثيرة. إذن لا تحبسوهن، وهذا تفسير ابن عباس، لا تحبسوهن أن ينكحن أزواجهن. فالعضل هو الحبس، وفي الحبس معنى المنع. فلا تعضلوهن. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه أبين آية في أن المرأة لا تزوج نفسها، لأنه منع الأولياء من منع نكاحها فكان الأمر إليهم. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى إلى من وجه الخطاب. فلا تعضلوهن تاء خطاب، لمن وجه؟ لمن وجه الخطاب؟ ها، لمن وجه؟ القول الأول إلى الأولياء، والدليل سبب النزول. وليها منعها من أن ترجع لزوجها الأول، فأنزل الله هذه الآية ينهاه عن ذلك. إذن الخطاب لمن؟ للأولياء. القول الثاني قالوا الخطاب للأزواج. كيف الخطاب للأزواج؟ قالوا كانت من عادتهم في الجاهلية أن الرجل إذا طلق امرأة منع غيره أن يتزوج بها، من شدة غيرته ما يرضى أن أحد يدخل على مطلقته بعده. وهذا حقيقة ليست غيرة، هذه جهل. أنت ما تريدها غيرك يريده، وهي تستمتع بالمعروف. فكان من جهلهم أنه إذا طلقها يمنعها أن تنكح زوجا غيره، وهذا اختاره الرازي. فإن سألت لماذا الرازي اختار هذا وسبب النزول في غيره، الجواب السياق. كأن الرازي هنا قدم دلالة السياق على دلالة سبب النزول، لأن دلالة السياق قطعية قرآنية. أين السياق؟ وإذا طلقتم النساء، طلقتم تاء الخطاب، خطاب من؟ ها؟ الأزواج. وإذا طلقتم أيها الأزواج النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أيها الأزواج. فقال السياق في هذا، في هذا. وحقيقة دلالة النزول أقوى من دلالات السياقات، لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم بما نزل فيه القرآن وعلى أي شيء نزل. والمعنى لن يبعد كثيرا: فلا تعضلوا أيها الأولياء الأزواج أن ينكحن أزواجهن. كيف تنكح زوجها؟ ها؟ هو زوجها، كيف تنكح زوجها؟ ما وقفت على هذه الآية واستشكلت؟ ها؟ أن ينكحن أزواجهن أي باعتبار ما كان أو باعتبار ما سيكون. وهذا جائز من مجاز القرآن أن يوصف الشيء باعتبار ما كان أو باعتبار ما سيكون. فهو كان زوجها فلا تمنعها أن تنكح زوجها باعتبار أنه كان زوجها أو أنه سيكون زوجها. وهذا كثير في القرآن، يقول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم. كيف بلغوا النكاح وهم يتامى؟ اليتيم قبل البلوغ. الجواب باعتبار ما كان أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذه الآية ذكرت شرطا آخر من شروط النكاح. قلنا من شروط النكاح ماذا؟ الولي. ومن شروط النكاح الرضا إذا تراضوا. لا بد من رضا الزوج ولا بد من رضا الزوجة. تراضوا، تراضى فاعله اثنان مثل تشارك تقاتل، فلا بد من رضا الزوج ولا بد من رضا الزوجة. فالذي يزوج بنته بغير رضاها الأصل عدم جوازه إلا فيما ذكر أهل العلم من مسألة المجبرة التي يجوز إجبارها لصغر سنها وعدم معرفتها لمصلحتها وعدم جواز إذنها واعتباره. بنت 9 سنين أو 8 سنين كما زوج أبو بكر رضي الله تعالى عنه بنته ولا إذن لها، لكن الأصل أنه لا بد من إيش؟ من التراضي. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ما هو المعروف؟ قالوا المهر والإشهاد، يتزوجون بالعرف، يتزوجون على الطريقة المعروفة. فهذا الشرط كم الآن؟ الرابع والخامس. لابد من ولي ورضا زوجة ورضا زوج ومهر وإشهاد. هذا النكاح المشروع. قال تعالى إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فإذا رضيت البنت بالزوج على خلاف المعروف لا تجاب لطلبها. رضت تتزوجه لفسقه، لماذا تريدينه؟ قالت لأنه فاسق، لأنه مبذر، لأنه مطرب، لأنه فرضت به على غير جهة المعروف، فإنها لا تجاب لطلبها. نعم لا نمنعها إذا رضت به لكفاءته، أما ترضى به وهو ليس كفءا لها على خلاف العرف والمعروف فإنها لا تجاب لطلبها. الكفاءة كفاءة الدين والحرية، فما دام أنه مسلم وما دام أنه حر فهو كفء لها وبحسب ما جرى به العرف. قال ربي سبحانه ذلك، ذلك اسم الإشارة يرجع لماذا؟ ذلك أي المنع من العضل، النهي عن عضل البنات يوعظ به أي يزجر فينتفع به. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، من الذي تنفعه المواعظ؟ المؤمن، المؤمن بالله هو الذي تنفعه المواعظ. ولا بعض الناس لو تقرأ على رأسه ما ينفع. هذا الصحابي لأنه مؤمن بالله تفع. والذي يعظم عندك قضية الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، انظر كيف يذكر اليوم الآخر مع ذكر الله، لأنه من أعظم ما تعظ الإنسان أن تذكره باليوم الآخر فيخاف من الله. فاعتني بهذا خصوصا إذا دخلت تصلح بين الناس، اعتني بتذكيرهم باليوم الآخر حتى تقذف في قلوبهم محبة الله فيوعظون. الذي ينتفع بالمواعظ هو المؤمن. وهذه قضية تدور عليها أحكام كثيرة في الدين. أدخل الإيمان في قلوب الناس يسهل بعد ذلك انقيادهم للأحكام الشرعية. لماذا نعاني كثيرا من إقناع الناس بشرع الله؟ لأن الإيمان بالله واليوم الآخر ما استقر في قلوبهم، والذين يبدأون يريدون يضبطون المسائل على واحدة واحدة لن يصلوا للشيء. أصلح الأم، أصلح قضية الاعتقاد، أصلح قضية الفكر، أصلح قضية التوجه، ثم سهل بعد ذلك أن تقول يا أيها الذين آمنوا فيقولون سمعنا لله وأطعنا. تركيز الدعاء والمربين على هذه القضية قضية محورية. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وإلا رجل دخل عليه ونصح، يا أخي زوج البنت حرام عليك كبرت سنها، تدري ماذا قال؟ قال تعقد أبيض. شيكسل يقصد شعرها، تعقد ظفيرتها أبيض، ولا أزوجها إلا هاشم. والآخر يرد الخطاب، لماذا؟ حتى يأكل راتبها، يأكل مالها. والآخر يرد الخطاب، لماذا؟ حتى تخدمه، تقوم على أمره في بيته. يا ويلهم من الله عز وجل، هذا عضل البنات خطير، هذا كالوعد وهي حية، تحرمها حياتها، تحرمها مستقبلها، تحرمها سعادتها. ماذا ستقول لله؟ قالت لأبيها عند الموت يا أبي قل آمين، قال يا بنتي آمين، قالت يا أبتي حرمك الله الجنة كما حرمتني الزواج، حرمك الله الجنة كما حرمتني السعادة. أين يذهب هؤلاء من الله وقد ظلموا من ولاهم الله عليهم مع ضعفهم وعجزهم؟ اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم. أين تذهب من الله عز وجل؟ لو تسمع لقصص العضل تسمع لمآسي، مآسي في بيوت المسلمين، حتى كبر سنهن وشاب وشبنة ورغب الناس عن الزواج بهن بسبب هذه العنجهيات الحمقاء التي تمنع سعادة هؤلاء. فنسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. ولعلي يمكن تكلمت قديما في محاضرة أو خطبة بعنوان عضل البنات وذكرت صور كثيرة يحتاج أن ينتبه لها ترجع لها. قال ربي سبحانه ذلكم أزكى لكم وأطهر. ذلكم إشارة لماذا؟ ذلكم أي تطبيق حكم الله برد الزوجة إلى زوجها إذا تراضوا، تطبيق شرع الله. والله إنه خير لك، لا أنا أخذتني الأنفة والكبر أزوج يطلقها أرد له، لو أنه يفعل ويفعل ليش تتكبر؟ ليش يمنعك الكبر ما دام هي تريده وهو يريدها؟ ذلكم أزكى لكم وأطهر. وقف المفسرون عند هاتين الكلمتين، كيف أطهر وكيف أزكى؟ أما أزكى فكونك تعامله بأفضل من أخلاقه، هذا يدل على تزكية أخلاقك. هو طلقها وأنت أكرمته وزوجته مرة ثانية، هذه الأخلاق. أين تظهر نقاوة الأخلاق؟ إذا تحسن إليهم ويسيئون إليك. أين تظهر معادن الأخلاق؟ إذا تتصدق على ذي الرحم الكاشح. أين تظهر معادن الأخلاق؟ إذا تملك نفسك عند الغضب. أنت إذا تريد تعرف خلق إنسان غاضبه حتى تعرف ما وراءه من زكاة الأخلاق. لكن ما معنى أطهر؟ قال أهل العلم أطهر من أن يلتقيان لمحبتهما بخلاف المشروع. سد باب الريبة، سد باب الشك، ما دام هي تريده وهو يريدها زوجهم بالحلال، لا عاد يقع الفاس في الرأس تسمع أنها ذهبت معه فيما يسوءك، فأطهر. والقلوب إذا تعلقت ببعضها يصعب علاج هذا التعلق وإذهابه. واحدة أحبت زوجها، عاشت معه وعاش معها، وكان بينهم من العشرة الزوجية الشيء الذي يصعب هدمه، ثم حدث بينهم فراق وبقت بينهما علقة، علقة في تذكر تلك المواقف وتذكر تلك المحبة، هذه ريبة قد تدعو النفس عند الضعف للحرام. فما دام بينهم ما زالت علقة أزلها وزوجهم بالحلال. قال ربي ذلكم أزكى لكم وأطهر. انظر كيف الله عز وجل يراعي سمعتنا، يراعي أخلاقنا، يراعي عرضنا، ويدلنا على ما ينفعنا. وش ينفعك الكبر إذا لطخ وجهك بعار المخالفة؟ وهذا جزائك يوم أن خالفت الشرع، وقعت في أنهم خالفوا الشرع. قال ربي سبحانه ذلكم أزكى لكم وأطهر. تأملوا يا إخوة كيف أن شرع الله يطهر الإنسان ويزكيه. أعظم ما يرفعك في الزكاة والطهارة اتباع شرع ربك. كل ما كنت أقوم على الشرع كان أعظم في خلقك وأخلاقك وفي سمعتك وطهارتك. قال ربي والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أن تعلم المستقبل تقول لا لا يمكن يقع، تعلم ما تعلم أنت. إذن لا تقول لا يمكن أن يقع، لأن الله يعلم. يعلم ماذا؟ اختلفوا على قولين. القول الأول يعلم ودها له ووده لها وأنت لا تعلم، هذا قول ابن عباس. هذه المودة يا أخوة ليست هينة. اجتمع على غير لحاف، صارت بينهما من المودة ما لا تنتزع بالهين. فلا تأخذك الأنفة أن تمنع الشرع. القول الثاني يعلم المصلحة في ذلك ودفع المفسدة، وهذا اختاره ابن كثير، ولست أرى أن بين القولين خلاف، بل كلاهما على وجه الصواب. فالله يعلم جميع المصالح ومنها وجميع المفاسد، ومنها مودة ما في القلوب إذا اجتمعت ومفاسد ما في القلوب إذا لم يجتمعوا. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ويكون محكمين لشرعه القائمين على دينه، من زكوا أنفسهم وطهروها بوعظها بالله واليوم الآخر والقيام على شرعه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا رب العالمين ارفع منار هذا الدين، اللهم افتح به قلوب الخلق أجمعين، اللهم واجعلنا من المنافحين والمدافعين عن شرعك يا رب العالمين، وتتوفانا على ذلك وأنت راض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.